السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله ومدد الله وتوفيقه سبحانه نبدأ في سورة يوسف. نسأل الله أن يزيدنا بصيرة في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفات ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هنا في أول هذه السورة ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الثعلبي، قال من طريق سلام بن سلم، ويقال سليم المدائني، وهو متروك، أردت أن أنبه عليه لأنه يعني يذكر كثيرا، عن هارون بن كثير، وقد نص على جهالته أبو حاتم، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب، قال صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية، وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير به، ومن طريق شبابه ابن مخلد بن عبد الواحد البصري عن علي بن زيد بن جدعان، وعن عطاء بن أبي ميمون، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه، ومنكر من سائر طرقه، منكر من سائر طرقه. قال: وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود، كما ذكر ذلك القرطبي أيضا وغيره، حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلب ضعيف. يقول الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تكلمنا عن الأحرف المقطعة بما فيه كفاية وغنية كثيرا قبل ذلك. يقول الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. يخبر الله جل ذكره أن آيات القرآن الكريم هي آيات الكتاب المبين، أي البين الواضح، الواضحة ألفاظه ومعانيه، ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزل باللسان العربي المبين، أشرف الألسنة وأبينها، والمبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلوا حدود الله ووصوله وفروعه وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفتم بقلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. وأيضا لعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى حال أعلى منها وأكمل. ما أجمل الله وأعظم الله وأجمل كلامه سبحانه وبحمده. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنا أنزلناه، هذه كثيرا تكلمنا أيضا أنها تدل على علو الله تعالى، يستدل على علو الله من الأدلة الكثيرة التي تدل على علو ربنا سبحانه، نزول بعض الأشياء من عنده وعروج بعض الأشياء إليه. إن أنزلناه قرآن عربيا، إن أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وأشباه هذه الآيات يستدل بها على علو ربنا سبحانه. فربنا له العلو المطلق، وله الحمد والجلال والكمال تبارك وتعالى. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي الله سبحانه أنزل هذا القرآن باللغة العربية، لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم النفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف رسول صلوات ربي وسلامه عليه، بسفارة أشرف الملائكة جبريل الأمين عليه السلام، وذلك وكان ذلك في أشرف البقاع، وفي مكة شرف الله، وابتدى إنزاله في أشرف الشهور، وفي رمضان وفي ليلة القدر، فكمل شرف هذا القرآن من كل وجه بفضل الله سبحانه، فشرفه زاد وكمل مهيمن على سائر الكتب كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه، ونزل على أشرف الرسل، ونزل بواسطة أشرف ملك، ونزل في أشرف الشهور، ونزل في أشرف البقاع، ونزل بأشرف اللغات وهي لغة العرب. نسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم نورا وبركة. وبقول تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، فيه يا إخواني أنه ينبغي علينا الاعتناء بلغتنا، لغة القرآن. قال ربنا تعالى كذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك وحينا إليك قرآنا عربيا، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا كتاب مصدق لسان عربيا. فلا يليق بالعربي الذي شرفه الله تعالى وجعل القرآن الكريم بلغته اللغة العربية المباركة أن يتكلم بلغة غير اللغة العربية لغير حاجة أو ضرورة. فينبغي للناس أن يتكلموا باللغة العربية في أحوالهم ويقيمونها، فاللغة العربية لغة الإسلام. فنسأل الله التوفيق والسداد. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول وهذه السورة الجليلة سورة يوسف، ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فضائله كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم، أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال فأكرم الناس يوسف. الله أكبر، نبي الله ابن نبي الله ابن النبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم والله، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا العلم فيكونوا من خيار الناس في الإسلام كما كانوا من خيار الناس في الجاهلية. ومن فضائل نبي الله يوسف عليه السلام ما ثبت في البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحهما عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ذلك ابن كثير وابن جرير والقرطبي ذكروا الحديث حديث مصعب ابن سعد عن سعد قال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال فتلى عليهم زمانا فقال يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قول لعلكم تعقلون، ثم تلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث. وهذا الحديث حديث أخرجه الطبري ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي هو كما قال، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. فربنا قص علينا أحسن القصص سبحانه جل ذكره، نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء، وذاك محض منة من الله وإحسان، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولما مدح الله تعالى ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته القصة العجيبة الحسنة، فقال جل ذكره إذ قال يوسف لأبيه إلى آخر الآيات. هنا درة من الدرر ذكرها وأشار إليها العلامة السعد رحمة الله عليه، قال واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسول أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة أحسن القصص، فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. نعم والله، وسنشير بإذن الله تعالى في مواطن كثيرة من هذه السورة إلى هذه الإسرائيليات التي ملئت بها يعني كثير من كتب التفسير، نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا البصيرة في الدين يا رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وأصل القصص أيها الحبيب الغالي تتبع الشيء، ومنه قوله تعالى وقالت لأختي قصيه، أي تتبع أثره، فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها، فالحسن في هذه القصة قال القرطبي الحسن يعود إلى القصص لا إلى القصة، يقال فلان حسن اقتصاص الحديث أي جيد السياق جيد السياقة له، وقيل القصص ليس مصدرا بل هو في معنى الاسم، كما يقال الله رجاؤنا أي مرجونا، فالمعنى على هذا نحن نخبرك بأحسن الأخبار. يعني بعض أهل العلم قالوا أحسن القصص الحسن يرجع إلى القصة، وبعضهم قال الحسن يرجع إلى الاقتصاص، عفوا الحسن يرجع إلى القصص، وبعضهم قال يرجع إلى القصة، والصحيح أن عود الحسن إليهما معا أولى، لا شك في هذا لا شك في هذا، يعني عود الحسن إلى القصة والاقتصاص هي أحسن القصص، وكذلك قصها الله علينا بأسلوب رائع ماتع عظيم لا يوجد أحسن منه. نعم، وهذه السورة الجليلة أطلق عليها أحسن القصص كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه وغيره، قال واختلف العلماء لما سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص، فقيل لأنها ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة، وبيان قوله تعالى في أخيرا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف وإخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم وكرمه في العفو عنهم، حتى قال لا تثريب عليكم اليوم، وهذا إيمان عالي وعفو عظيم. وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤى والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل أن فيها ذكر الحبيب ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما، وقيل أحسن هنا بمعنى أعجب، قال القرطبي رحمة الله عليه وقال بعض أهل المعاني إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. سبحان الله، انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز. وقيل الملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبد الرؤيا الساقي والشاهد فيما يقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسن القصص فعلا، هي أحسن القصص فعلا، صدق الله سبحانه جل ذكره. وهنا يا إخواني في قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تقص علينا؟ فأنزل الله تعالى أحسن القصص. ذكر شيخنا حفظه الله تعالى في الشيخ مصطفى العدوي مراعاة نفوس الناس عند الخطاب، فذكر قال أن الصحابة طلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحدثهم، وطلبوا منه أن يقص عليهم كما سلف في سبب نزول الآية الكريمة، فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال تعالى: إن أنزلنا قرآن عربيا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم. وأخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ وهو رديفه: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أو عفوا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال: ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إذن يتكلوا. ونحو كذلك يعني يستفاد مراعاة نفوس الناس عند الخطاب، فهذا مهم جدا. نحن نقص عليك أحسن القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين عليه الصلاة وأتم السلام. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام أجمعين: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت هذه الرؤية مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له تسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق، ولطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب عليه السلام بأن الشمس أمه والقمر أبوه وأيضا الكواكب إخوته، وأنه ستنتقل به الأمور إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدم من اشتباه الله تعالى له واصطفائه وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض، وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيها. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا أيها الأحبة الكرام، لماذا كرر لفظ رأيتهم؟ قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، بعد ذلك قال رأيتهم لي ساجدين. كرر ذلك للتأكيد. وبعض أهل العلم قال هي مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليها، فكأن سائلا سأل فقال: كيف رأيتهم؟ قال: رأيته. فأجاب بقول: رأيتم لي ساجدين. والسجود لا شك أنه كان في زمان سجود تحية، وكان سائغا في شرع من قبلنا، لكنه نسخ في شريعتنا. معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى أهل اليمن ورجع وجدهم يسجدون لكبرائهم، فرجع لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سجد له فقال ما هذا يا معاذ، وأخبر بأن هذا لا يحل له ولا لأحد من الخلق. ثم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهنا أيها الحبيب الغالي في قول الله تعالى في شأن يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، هنا الرؤية بادئ لبدء ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. انتبه هذا الكلام النفيس. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته في يراه في منامه، ومنها جزء في ستة من 46 جزء من النبوة، وذلك رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني وغيره. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء الله، وإن رأى شيئا يكره فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. والحديث في سنة ابن ماجه أيضا صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكذلك إذا رأى قال أبو قتادة رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وعن أبي سلمة قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره، رواه مسلم. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها، رواه ابن ماجه صححه العلامة الألباني رحمه الله. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤى وبين الحلم بين الرؤى والحلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها وليذكرها لأحد فإنها لن تضره. فتبين من ذلك أن الرؤية الطيبة السارة من الله، وأن الرؤية السيئة التي يكره الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله منها. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، رواه مسلم. وعن جابر أخيرا عن جابر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك. وفي رواية لمسلم عن جابر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتدت على أثره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. قال وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه، عليك صلاة ربي وسلامه يا رسول الله. ونستخلص من ذلك الحبيب الغالي أن أهم الأداب المتعلقة لمن رأى ما يكره في المنام أولا أن يعلم أن هذا الحلم إنما هو من الشيطان يريد إحزانه، فليرغم الشيطان ولا يلتفت إليه، هذا مهم جدا. ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا يستعيذ بالله من شر هذه الرؤية. رابعا ينفث عن يساره ثلاثا. والمتأمل في روايات هذه الأداب من الأحاديث يلحظ أنه قد ورد الأمر بالنفث والتفل والبصق، فلعل المراد أن ينفخ العبد مع شيء يسير من الريق. خامسا أن لا يحدث بأحدا. سادسا أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، فإن كان على جنبه الأيسر تحول للأيمن، وإن كان على الأيمن تحول للأيسر. سابعا أن يقوم فيصلي. فإن التزم العبد بهذه الأداب فإنها لا تضر بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. هنا يا إخواني أيضا تحذير من الكذب في الرؤية مهم جدا. بعض الناس يقول والله أنا رأيت كذا وكذا، وهذا الثاني يقول رأيت لا. فروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال صلوات ربي وسلامه عليه: من تحلم بحلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها وليس بنافخ. وعن ابن عباس وعن أبي هريرة عفوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، أن يري عينيه ما لم ترى. وهنا أيضا حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه، وضعفه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وكذلك ضعفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ويعني استدل شيخنا بضعف في هذا الحديث أولا بيعني إسناده في يزيد الرقاشي، وكذلك في سند الذي رواه الإمام أحمد وكيع بن عدس، الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في وكيع بن عدس ومجهول، والحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. واستدل أيضا بما بتبويب البخاري على عادته في مثل هذه الأحوال معلقا الترجمة، فقال: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. وأورد الحديث العظيم حديث ابن عباس قال: كان يحدث رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوته، ثم أخذ به رجل بعدك أو رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فأعبرها، رضي الله عنك يا أبا بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: البر الرؤوف الرحيم، أعبرها يعني أولها. فقال: أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب والواصل من السماء إلى الأرض الحق الذي أنت عليه تأخذ به في عليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فيعلو آخر به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. ثم قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم، عليك صلاة ربي وسلامه يا رسول الله. وهنا يا أحبة الكرام، القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال: الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعد من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادق يراها الرجل الصالح أو ترى له، وقال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وحكم بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وروي من 70 جزءا من النبوة، ورواية 70 أيضا رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه والإمام أحمد كذلك، ورواية 46 في الصحيحين 46 في الصحيحين. قال وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما جزء من 40 جزءا من النبوة، ومن حديث ابن عمرو جزء من 49 جزءا، وكذلك هذان الروايتان أخرجهما الطبري رحمه الله عليه والإمام أحمد كذلك. قال كذلك من حديث العباس جزء من 50 جزءا من النبوة، ومن حديث أنس من 26، وعن عبادة بن الصامت من 44 من النبوة، بس هذا في سند ضعف. والصحيح قال الصحيح منها حديث 46، ويتلوه في الصحة حديث 70، ولم يخرج مسلم في صحيح غير هذين الحديثين. أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ، قاله ابن بطال رحمه الله. قال أبو عبد الله المزري والأكثر والأصح عندها الحديث من 46. قال الطبري رحمة الله عليه والصواب أن يقال إن عامة هذا الحديث أو أكثرها صحاح، ولكل حديث منها مخرج معقول. فأما قول أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، فإن ذلك قول عام في كل رؤية صالحة صادقة، ولكل مسلم رآها في منامه على أي حال من أحواله كان. وأما قول أنها من 40 جزءا أو 46 جزءا، فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال التي ذكرت عن الصديق أنه كان بها، فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات والصبر في الله على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فرؤياه الصالحة إن شاء الله جزء من 40 جزء من النبوة. ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين الجزئين ما بين 40 إلى 60، لا تنقص عن 70 وتزيد عن 40. وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فقال اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف تضاد وتدافع والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد. فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفضلون والنبوة كذلك. قال الله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال القرطبي رحمة الله عليه قلت فهذا التأويل يجمع شتات الأحاديث وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض وطرحه. وذكر أبو سعيد الأسفاقسي عن بعض أهل العلم قال معنى قول جزء من 46 جزء من النبوة، فإن الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المنام 6 أشهر، ثم أوحى إليه بعد ذلك في النبوة 23 عاما فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار وعن ابن عباس. فإذا نسبنا 6 أشهر من 23 عاما وجدنا ذلك جزء من 46 جزءا. وإلى هذا القول أشار المازري في كتابه المعلم، واختاره الغزنوي في تفسيره من سورة يونس عند قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال وهو فاسد من وجهين. الإمام القرطبي يقول هو فاسد من وجهين، أحدهم ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحي كانت 20 سنة، وأن النبي بعث على رأس 40، فقام بمكة 10 سنين، وقول عروة الشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء الخرساني وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه، وهي رواية ربيعة وأبي غالب عن أنس، وإذا ثبت هذا الاختلاف بطل ذلك التأويل. الثاني أن سائر الحديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. والثالثة إنما كانت الرؤيا جزءا من النبوة لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم. وعلى الجملة فإن الرؤيا الصالحة من الله الصادق من الله وإنها من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وإن التصديق بها حق ولها التأويل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأويل، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر، ولا ينكر الرؤية إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. ثم قال رحمه الله: إن قيل إذا كانت الرؤية الصادقة جزءا من النبوة، فكيف يكون الكافر والكاذب والمخلط أهلا لها، وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى دينه منامات صحيحة صادقة، كمنام رؤيا الملك الذي رأى 7 بقرات، ومنام الفتيين في السجن، ورؤيا أخت نصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه، ورؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ومنام عاتكة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وهي كافرة، وقد ترجم البخاري باب رؤيا أهل السجن. في الجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب إن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبر ذلك من النبوة. وتقدم في سورة الأنعام أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق، ولكن ذلك على الندور والقلة، فكذلك رؤيا هؤلاء. قال المهلب: إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة كما كانت رؤيا الفتيين صادقة، إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها، إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة. والرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي التي خلصت من الأضغاث والأحلام وكان تأويلها موافقا لما في اللوح المحفوظ، والتي هي من حيز الأضغاث هي الحلم، وهي المضافة إلى الشيطان، وإنما سميت ضغثا لأن فيها أشياء متضادة. وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الرؤى إلى 3 أقسام كما ذكرنا ذلك بالتفصيل ولله الحمد لله. وبعض الرؤى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك في صحيح مسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة، فأولتها الحمى، أو رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة فأولتها الحمى، ويعني الحديث عند مسلم، عفوا الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري رحمة الله عليه، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت سيفي قد انقطع وبقرا تنحر فأولتها رجل من أهل بيتي يقتل والبقر نفر من أصحابي يقتلون، والحديث أيضا في الصحيحين. وأيضا منها: رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، والحديث أيضا ثابت صحيح رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. ورأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان بعدي صلوات ربي وسلامه عليه وحسن الصحيحين، إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال، ومنها ما يظهر معناه أولا، ومنها ما لا يظهر إلا بعد الفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقرا فأولها يوسف سنين، ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر فأولها بإخوته عليه الصلاة والسلام. وهنا في قول يوسف، في قول يعقوب لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، قال القرطبي رحمة الله عليه: في هذه الآية دليل على أن مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخاف عليه، يعني يدخل هذا في الدين النصيحة، في النصيحة، ولا يكون داخلا في معنى الغيبة، لأن يعقوب قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيد له كيدا. وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلة حسدا. وذكر كثير من أهل التفسير في هذا الموطن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ضعفه كثير من أهل العلم، يعني ضعفه ابن أبي حاتم قال منكر، وحكم عليه ابن الجزم بالوضع، وضعفه العراقي والسيوطي، ولكن صحاه الشيخ الألباني من رواية سهل بن عبد الرحمن الجرجاني عن محمد بن مطرف عن محمد بن منكدر عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال في الحديث بهذا الإسناد جيد. ويدل على أن يعقوب كان أحسن من بنيه، عفوا كان أحسن من بنيه حسد يوسف وبغضته، فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم فيعملوا الحيلة في هلاكه. ومن هنا ومن فعلهم بيوسف يدل على أنهم كانوا غير أنبياء، في ذلك الوقت. ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء، وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء. وكذلك ولا التفات لقول من قال أنهم كانوا أنبياء، ولا يستحيل في العقل زلة نبي، ولكن هذا على الصغائر على تفاصيل فيها، إلا أن هذه الزلة من إخوة يوسف جمعت أنواعا من الكبائر، وأجمع المسلمون على عصمتهم منها، عصمة الأنبياء منها، وإنما اختلفوا في الصغائر. وكذلك قال يعني الحافظ الكثير رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، ذكروا أن إخوة يوسف الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، وأنهم كانوا عبادا صالحين أذنبوا ووقعوا في معصية وتابوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إليه. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا. ويوسف عليه السلام قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، عدو ظاهر العداوة، وكذلك يجتبيك ربك، أي الاجتباء والاصطفاء، والاجتباء الاجتباء واختيار معالي الأمور للمجتبي للمجتبى. وأصل من جبيت الشيء أي حصلته، ومنه جبيت الماء في الحوض، قال ذلك النحاس كما ذكر ذلك القرطبي. وهذا ثناء من الله تعالى على يوسف عليه الصلاة والسلام، وتعديد فيما عدده عليه من النعم التي أتاه الله إياها من التمكين في الأرض وتعليم تأويل الحديث، وأجمع أن ذلك في تأويل الرؤيا. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. ثم قال: ويعلمك من تأويل الحديث، أي حديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد، فهو إشارة إلى النبوة، وهو المقصود بقوله يتم نعمته عليك أي بالنبوة، وقيل بإحواج إخوتك إليك وبإنجائك من كل مكروه، كما تم على أبويك إبراهيم وإسحاق بالخلة وإنجاء من النار، وهذا في حق إبراهيم وإسحاق بالنبوة، وقيل إنجاء أيضا من الذبح على القول الضعيف أنه هو الذبيح، وإنما القول الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. وأعلمه الله تعالى بقوله: وعلى آل يعقوب، أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبوة. قال جماعة المفسرين: إن ربك عليم بما يعطيك حكيم في فعله بك. سبحانك جل ذكره، صلى الله على محمد وآله وصحبه.